كثيرة. الأخ يسأل عن معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، كقول تعالى في سورة الأنفال أيضا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هل في ضابط لإلهاء الأولاد والأموال عن طاعة الله جل وعلا؟ كيف يتقي الإنسان أيضا ذلك؟ الأدلة على هذا المعنى كثيرة، وأن الله جل وعلا يذكر في مواضع متعددة أن الإنسان يستمسك بالكتاب والسنة ولا يجعل شيئا يحول بينه وبين طاعة الله وبين التمسك بالدين، لا دنيا ولا وظيفة ولا ولد ولا مال ولا غير ذلك. ولكن أحيانا يكون الشيء المباح يؤول بالعبد إلى الشيء الحرام بخلاف من يأتي الحرام عن عمد وعن طواعية، فإن هذا من الأصل هو أقدم على الحرام، إما لعل الله يغفر له ثم يقول به إلى ما هو أعظم وأعظم، كما في صحيح اليوم مسلم حين تلعى على عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولما ذكر الله جل وعلا الإكراه في الكفر: لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فرعيه غضب الله إلى أن قال، ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذكر الله جل وعلا في هذا الموضع أن السبب كفرهم وسبب خروجهم عن الإسلام هو أن مستحبوا الحياة الدنيا، لم يكن ذلك عن بغض للدين ولا عن عداوة للدين، ولم يكن ذلك عن نية خروج عن الإسلام، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة وكفر، آثروا الدنيا على الآخرة وكفر. بالتالي لا يشترط الإنسان إذا أتى بناقض أن نستفصل عن قلبه أو نكشف عن قلبه، هل أن تبغض الدين أو تحب الدين. الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله جل وعلا فيهم قرآنا: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كما قال الله جل وعلا سورة براءة: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. في الموضع الأول أثبت الله لهم الإيمان، في الموضع الثاني أثبت الله لهم الإسلام، فدل ذلك أن السبب الكفر ومناط الكفر هو القول، ذلك بأن لهم حظوظا أو لأن لهم حظوظا من حظوظ الدنيا، كما قال الله جل سورة النحل: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وكما قال الله جل سورة الأعراف: واتلوا عليه نبأ الذي آتينا وآياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأحيانا المناصب والرياسات تؤول بالعبد أو تحول بينه وبين التبصر بالحق، كما قال ابن القيم رحمه تعالى في الصواعق الأصل، يقول: أكثر ما يحول بين الناس وبين الحق هو التأويل الفاسد، أكثر ما يقول بين الناس وبين معرفة الحق هو التأويل الفاسد، فهذا يكون غطاء عن معرفة الحق وعن التبصر بالحق. أحيانا الإنسان يعيش في بيئة منحرفة ضالة أو بيئة مبتدعة على طريقة المرجئة أو على طريقة أهل الضلال والانحراف، ثم ينشأ على هذه البيئة، فبالتالي هو يحاكم الآخرين على بيئته، ما يحاكم الآخرين على شريعة الله، فكل ما خالف هذه البيئة فهو تشدد أو فهو انحراف أو فهو ضلال، فهو ما حاكم الناس على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤول بنا إلى القول بما قاله الإمام المشهور بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى حين قال: إن العادات والطبائع قد غلبت على الشرائع. وهذه الحقيقة كثير في الناس، ينا العادات والطبائع تغلب على الشرائع، لكن من الناس من يحس بهذا ويتبصر، ومن الناس من أعمى الله قلبه فلا يدري عن شيء، كما هذا كما قال الله عنه عن أمثاله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأما طائفة من الناس فإن الله جل وعلا يبصرهم لأن الله أراد بهم خيرا، فيزدادون يوما إيمانا، في كل يوم يزدادون إيمانا وبصيرة ومعرفة بأنفسهم ومعرفة بواقعهم ومعرفة بالناس ومعرفة بالدين. وهؤلاء ممن قال الله جل وعلا عنه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كفر عنكم سيئات ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن هنا شرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشر والثاني جواب وجزاء. ولا يختلف العلماء أنه لا يتحقق جواب الشر حتى يتحقق فعل الشر. فقوله جل وعلا: يجعل لكم فرقانا، هذا جواب الشر، لا يمكن يتحقق دون يتحقق فعل الشر وهو إن تتقوا الله. والتقوى فعل المأمور والشناب المحمود، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. إذا ما تحقق فعل الشر لا يمكن أبدا أن يتحقق جواب الشر. فالإنسان دائما يسعى إلى الأكمل، والإنسان يحصن إيمانه ويحصن دينه، لأن الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن إليه تحشرون. أحيانا الإنسان يتساهل بشيء يكون هو سبب عطبه، ولذلك يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر وفي تلبيس إبليس أن الشيطان يفتح للعبد 99 بابا من أبواب الخير، يدرك به بابا واحدا من أبواب الشر يأتي على جميع الخير. هذا الباب يأتي على جميع الخير، وهذا من مداخل الشيطان على العبد، هذا من مداخل الشيطان على العبد، وهذا داخل كله سواء كان في ولد أو في مال أو في رياسة أو في منصب. وأحيانا الشيطان يزيل العبد هذا العبد ليفسد به كل أعماله. الإنسان دائما يتحصن، يجعل نفسه حصانة ويجعل دائما بينه وبين الحرام وقاية، ومتى ما لم يجعل بينه وبين الحرام وقاية وقع في الحرام. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم برزخا بين الحرام وبين الحلال، وهو برزخ المكروهات وبرزخ المشتبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، اتقى الشبهات، هذا جعل بينه وبين الحرام وقاية. أما الطرف الآخر الذي واقع الشبهات فإن هذا حتما سيقع يوما من الأيام في الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارب. مثل هذا حتما سيقع في يوم من الأيام في الحرام، لكن هذا الحرام إذا وقع فيه أحيانا يكون هو سبب هلاكه، يعني لا قوام له بعد ذلك. وأحيانا نعم يريد الله جل وعلا بخيرا يكون موعظة له وتذكرة وإنابة ودرسا له، ثم بعد ذلك ينهض من كبوته، وقد يكون أحسن ما كان عليه من قبل، وقد يعود إلى حال الأولى، قد يكون دون ذلك. وإنما الهلاك ألا ينهض من ذلك. ولذلك كان العلماء يقولون ويكررون دائما ترى في عقائدهم أن البدعة أعظم من المعصية، لأن صاحب البدعة عادة ما يتوب من بدعته، لأن يرى أنه على الحق بخلاف المعاصي. ما نعلم أحد يزن يقول أنا على الحق، أو أحد يشرب الخمر يقول أنا على الحق، أو أن رجلا يفعل الحرام يقول أنا على الحق. هذا لا يكاد يوجد، هذا لا يكاد يوجد. لكن نعلم خلقا من الناس أهل البدع وأهل ضلال يظنون أنهم على الحق، كما قال الله عن هؤلاء: زين له سوء عمله، زين له سوء أعماله. فهؤلاء يظنون أنهم على الحق لأنهم مبتدعة. وذلك الأثار الواردة وإن كانت ضعيفة حين ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب عن صاحب البدعة التوبة، فإن المقصود من هذا الأثر مع ضعفه المقصود أنه لا يوفق للتوبة، المقصود أنه لا يوفق للتوبة.